يعني هي بتقول يا ظلوم رجل أتى وألقى عليك التحية ترميه بعينيك توقعه يعني كده يعني فهذا ظلم مبين. آه ظلم مبين يعني واخدرك. فهو المازني قال له إن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم، يعني زي مثلا إيه إن ضربك زيد ظلم، ده معنى الكلام. نعم. فيقول إن أظلوم يعني يا أيها الظلوم إن مصابكم رجلا، أي إن إصابتكم رجلا بهذه العين وهذا الله ظلم عليه، وجاي بس يؤدي التحية فما يكونش ذنبه يعني إنك أنت تنش عين يعني. صحيح. المهم إنه الواثق استحسن الإيه؟ استحسن هذا الجواب. فقال له من أين الرجل؟ قال له من مازن. قال له أي الموازن؟ مازن اليمن ولا مازن قيس ولا مازن ربيعة ولا مازن السساوي؟ ده بتاعنا ده. أيوة. فقال له أنا من مازن ربيعة. هنا بقى يعني من يسوس الناس وحدك ثقافته لابد أن تكون واسعة. هو لما قال له أنا من مازن ربيعة كان يعرف لغة مازن ربيعة. نعم. كان من عادتهم أنهم يقلبون الباء ميما والميم باء، تمام. فخاطبه قال له بسبك يعني مسمك. هو طبعا الميم قلبها به، يعني فكرني بالرجل اللي عنده زكام وراح للصيدلي بيقول له عندك حبوب للزكام؟ قال له موجود. هم الاثنين يبدو كانوا من مازن ربيعة. ده حوار الطرشان. وذلك فقال له بسبك، هو اسمه بكر ابن محمد يعني مكر، فحيقول له انا اسمه مكر. فكره ان يواجه امير المؤمنين بان يقول له مكر، وعلى اساس انه ايه بنفس، وده من الذوق العالي. قال بكر يا امير المؤمنين، فاستحسنه امير المؤمنين. ليه؟ لانه خاطبه بلغه قومه فلم يجبه بلغة قومه. ليه؟ لأنها تبقى فيها مكر، ودي شكلها وحش إن يقول أنا مكر يا أمير المؤمنين، يعني شكلها مش كويس يعني. زي سك يا أمير المؤمنين. زي سك يا أمير، بس دي كانت مع المأمون. أيوة. قرايب. قرايب صح. ما هو المأمون أخوك كبير يعني. نعم. المأمون. نعم. وبعدين المعتصم وبعدين الواثق يعني ما كان ثلاثة أربعة. أي نعم. المهم إنه قال له الواثق بيقول له لك أولاد؟ قال لي بنت لا غير. فقال له طب قالت لك ايه؟ انشد بعض ابيات للاعشى، يعني بنته بتقول له يعني لما هو رايح للواثق بتقول له ان احنا من غيرك ايتام، وان البلاد تجفونا والناس ينكروننا بدونك، فانت يعني ظل ولا ترحل يعني الى الخليفة يعني. تمام. قال له كأنك قلت لها اطمئني وثقي بالنجاح وإلى آخره. قال نعم قلت لها ذلك يا أمير المؤمنين. تمام. فقال ثق بالنجاح، وأعطاه ألف درهم. أعطاه ألف دينار. ألف دينار. أعطاه ألف دينار. فلما رجع أبو عثمان المازني لأبي العباس المبرد قال له تركنا 100 دينار لله فعوضنا عنها بألف، لأن هو لما اليهودي قالوا علشان يقرأ عليه كتاب السيبويه ويعطيه 100 دينار ردها صيانة للدين. لكتاب الله تبارك وتعالى ان 300 آية او اكثر من 300 آية خدها رجل ذمي، وصيانة لكتاب الله عز وجل مع قطع النظر عن يجوز او لا يجوز، يعني دي حاجة ترجع الى قناعة المازني في هذا الحكاية. نعم. قد تكون جائزة ولكنه تورعا تركها. بالضبط كده. فانا عايز اقول يعني شوف مثلا من ثمرة العلم كيف يخاطب الخلفاء، واخدرك يعني حتة سك يا أمير المؤمنين. نعم. تمام. اللي انت قلتها دي فيها أدب عالي جدا جدا من العالم، لأن المأمون قال لجلسائه يوما ما الأمر من السواك، لما تحب تقول واحد استخدم السواك. تمام. فقال له قائل استك يا أمير المؤمنين، قال بئس ما قلت. طبع الله منطقة. بئس ما قلت. تمام. فواحد آخر قال له سك يا أمير المؤمنين فاستحسنها. نعم. يعني ليه كانوا أصل الأمراء لأنهم كانوا بيبقى ولي العهد والكلام ده، فكان أبوه يأتي له بمؤذنين كبار عشان يعلموا كيف يتكلم، كيف ينطق، كيف يتجنب الخلف والسقط من القول وينتقي أطيب القول، لأن هذا الكلام إما يزين المرء أو يشينه. فكانوا بيعلموه، مش زي دلوقتي الولد طالع لازم ياخد الحكم وراء والده مثلا، يطلع الولد أي كلام ويطلع يطبش وطجن وخبط والكلام ده. لم يكن العرب آنذاك، كانوا إنما يأتون بالعلماء ليؤدبوا أولادهم. فأنا عايز أقول من الذكاء في الأداء أن تفرق ما بين الناس في لغة الخطاب. لما أنا أكون بأخاطب الأمير له لغة، يعني مثلا أذكر حكاية النضر بن شميل وهي قريبة من قصة أبي عثمان المازني. النضر بن شميل كان في بغداد، وبعدين ضاقت به الحياة في بغداد. النضر هذا كان إماما جليل القدر في الحديث وفي اللغة وفي الشعر. لما خرج من بغداد بسبب أنه مملق وفقير، شيعه 3000 محدث ولغوي وعروضي وأخباري، يعني كل دول 3000 طالعين يبكوا على النظر أنه سيف بغداد ماشي. فقال لهم: يا أهل بغداد، لو كنت أجد عندكم كل يوم مدا باقلة ما خرجت. لو عندي كيلو فول في اليوم أقتات به، أنا ما كنت تركت بغداد، لأن كانت حضرة الدنيا أنا ذاك يعني. المهم ما كانش عند في هؤلاء جميعا من يواسيه ويديله كيلو فول، أو يجمعوا من بعضهم ويديله كيلو فول، لأن كلهم فقراء كعادة طلبة العلم يعني. انطلق النضر بشميل ونزل في مرو. مرو دي كان فيها المأمون، فكان عادة الخلفاء آنذاك يشوف أي حد ينادمه، يعني حد يكون فيه الوقت معنا شوفوا حد من الناس اللي هم ممتازين كده انادمه يعني. فجابوا النضر بن شميل. ففي يوم من الأيام جرى ذكر النساء، فالمأمون أدرك العلماء فروى كعادة أهل العصر الحديث بسنده. قال: حدثنا هشيم، هشيم ده ابن بشير يعني هو شيخ الإمام أحمد، عن مجالد ابن سعيد، عن الشعبي الوعامر بن شرحيل الشعبي، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان سدادا من عوز. هو قالها كده المأمون، كان سدادا من عوز، فتح السين تمام. فقال فقال النضر بن شميل: صدق أمير المؤمنين، ولكن حدثنا عوف بن أبي جميلة، عوف الأعرابي يعني، عن الحسن بن علي بن أبي طالب. طبعا في انقطاع بين عوف والحسن بن علي بن أبي طالب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان سدادا من عوز. فالمأمون خد باله أن هو المأمون قرأها سدادا والنضر قرأها سدادا، ما كانوش بقى مغفلين ولا الكلام ده، كان يلقطوا كلمة زي حاجة زي كده. كان المأمون متكئا فجلس وقال: ماذا قلت يا نضر؟ سدادا؟ قال: إن هشيما كان رجلا لحانا. وكان هشيم بن بشير بيلحن فعلا، مش إن هو النضر جامل المأمون وقال له ده الغلط على هشيم وهشيم غلطان، لا كان لحانا فعلا، كان يلحن. فلعله قالها سدادا، هشيم قال سدادا، فأمير المؤمنين تابع لفظ هشيم. نعم تابع ليه؟ لأن عندنا يعني مذهب في الحديث أن العالم، أن الطالب إذا أخذ الحديث من شيخه على اللحن يجب أن يؤديه كما أخذه ويبين خطأ شيخه. في بعض العلماء يقولون بهذا، يعني مذهب. نعم المذهب. وإلا كان في ذلك تبديلا، تبديل لما سمع، لأنه أنت عارف يعني أهل البصرة غير أهل الكوفة، فيما يتعلق بقواعد النحو يعني ومكر ومكر ولا بالضبط لا يعني اقصد لا في قواعد العربية من نعم. الممكن ان يكون ان تكون القاعدة عند البصريين زي السيبويه وغيره منكرة عند الكوفيين زي علي بن حمد الكسائي نعم تمام فانت اذا تربيت على نحو البصرة مثلا فقد تنكر بعض القواعد عند الكوفيين مما يرونه صوابا وهو خطأ عند البصرة نعم فلو تركنا المجال لكل انسان ان يبدل سيتبدل الحديث فيقول لك أد الحديث كما هو حتى وان كان خطأ في ظاهره وانت تعلم انه خطأ ثم علق بما شئت عليه علق ما شئت على نعم فهو يعني قال له انت تبعت لفظه شيئا هشام الرشيد هو الذي اخطأ قال تلحنني يا نضر يعني تتهمني بان انا مش عارف اتكلم غير الجماعه اللي هم ايه يعني والله الموفق والمستعان خليت زي كده يعني مكسر حتى تجد القاضي وهذا من قبيح ما يرتكبه القضاة القاضي المفروض ده رجل مفوه صنعته الكلام القضاة بتاعته التنيطر بالظبط كده كله الفوس الفوس بوك فالقاضي المفروض صنعته الكلام يقبح جدا بالقاضي انه يطلع وهو بينطق في حكم الاحكام يكسر الدنيا ما تلاقيش جملة صحيحة ما تلاقيش كلمة صحيحة عيب على القضاء انه يطلع مش عارف ينطق مش عارف يقرأ بيقرأ من ورقة وهذا طبعا رأيناه في بعد الثورة والكلام ده رأينا القضاء هم عاملين يتلوا الاحكام والكلام ده حاجة تكسف يعني فاستعظم المأمون هذا اللحن تلحنه نظر قال يا أمير المؤمنين إنه هشام الرجل لحنه وأمير المؤمنين تبع لفظه قال فما الصواب قال له السداد بالفتح هو القصد والاعتدال في كل شيء أما السداد فهو البلغة مش البلغة تلبسها في الرجل ومع أن تنفع برضو لأن البلغة تلبسها في الرجل تتبلغ بها لحد ما تبلغ بها حتى يصرحه نعم تمام بتلبس البلغه لحد ما توصل مكان معين وبعدين تخلعها تمام فالبلغه هو كل شيء ولعلنا في طلب العلم نتكلم عن من لبس بلغته حتى عد بها 7000 ميل ثم توقف عن العد ابو حاتم الرازي نعم اي نعم فهو يعني اذا البلغه وكل شيء فيه ايه في يعني في السداد فيه الوصول الى غايه تمام فقال له هل تعرف العرب ذلك الفرق ما بين السداد والسداد يعني قال نعم قول العرجي أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري فقال المأمون قبح الله من لا أدب له استعظم جدا أنه يغلط في كسر وفتح يعني ما الكلام فقال ما لك يا نضر يعني اذكر لي مالك ما الذي تمتلكه من المال قال أريضة تصغير أرض يعني لتحقير ما يملك يعني أتمززها وأتصابها أتمززها بمصمص فيه حتة أرض إيراط ولا حاجة بيطلع له أي حاجة بيقعد يمص فيها كده يعني أتمززها دي من اللغة العربية الفصحى أتمززها أيوه ما توعناش الغلط لا لا المهم إنه قال له طيب ألا أفيدك مالا يعني قال إني إلى ذلك لمحتاج وطبعا عطاء السلطان عادي مش حاجة سنة. فالمهم كتب ورقة وقال له خذ وديها للفضل بن سهل قال أولا لا أدري ماذا في الورقة أول ما وصل الفضل بن سهل فبيبص في الورقة وجد أن المأمون كتب له 50,000 درهم 50,000 درهم قال له يعني مش عادة أمير المؤمنين يكتب 50,000 درهم قول لي الحكاية ايه الحكايه فحكى له الحكايه تمام فقال له لولا انه يعني لا يجوز ان اتساوى في عطائي بعطاء امير المؤمنين ما دام الادب برضه بس جت على دماغ النظر انا ساعطيك 30,000 يا عم تيجي ولا بتجيش اديني زي امير المؤمنين لان هو طبعا قلل يعني امير المؤمنين اداله 50,000 كان اديله 50,000 هو بقى عشان يبقى مؤدب ام ايه اداله 30 بس تمام فقال النضر بن شميد إضافة للخمسين طبعا 30 مع الخمسين مع الخمسين وداله طبعا لأنه عجبه برضه اللي تأدب نفعت يعني بالظبط بس كان يا اخي يعني مثلا يعني قليل ادب اديله 50 اي والله فلذلك هو اللي كان نظره السفيد يعني. قال النضر بن شبيل فهذه 80,000 بحرف، بل انا بقول مش بحرف بعلامة بعلام علام يعني فتحة وكسرة اكسرها بالضبط كده فتحة وكسرة المحبرة والمحبرة فهو انا عايز اقول يعني خطاب امير المؤمنين او خطاب الناس من عيلة القوم ينبغي ان يتوقى المرء فيه، يعرف هؤلاء لهم لغة معينة وانهم لا يصبرون على الاهانة ولا على الضيم ولا الكلام دي. يعني لو واحد قال للشعبي من امراء المؤمنين كم عطاءك؟ قال له 2000. قال له ويحك هل قلت 2000؟ قال لحن الامير فكرته ان اعرب، يعني هو المفروض كم عطاؤك؟ يقول له كم الامير غلط نفسه، قال له كم عطاؤك؟ فهو غلط زيه يعني. شوف حتى فيها نوع من ايه، نوع من الذوق. فانا عايز اقول الاداء لما انا اكون انا رجل تحملت بذكاء ينبغي ان اؤدي بذكاء. يعني مخاطبه الاغنياء مختلفة عن مخاطبة الفقراء، مخاطبة طلبة العلم تختلف عن مخاطبة الجهلاء وهكذا. يعني حتى في الأداء ينبغي أن يستصحب المرء ذكاءه حتى لا يفسد، لأنه إذا جعل خطاب هذا لذاك أفسد من حيث أراد أن يفسد. لا شك. جميل جدا. إذا هذا الذكاء ويليه الحرص، ومن حرصنا على أن تؤدى المعلومة بشكل كامل بإذن الله عز وجل. أستأذنك شيخنا أن نخرج إلى فاصل ونعود بعده لنواصل. أحبتنا في الله ابقوا معنا وانتظرونا لنتابع سويا الغوص مع شيخنا الحبيب للبحث عن هذه الدرر الكامنة في طريقة طلب العلم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. لقد عدنا إليكم مرة أخرى لنستأنف الحديث والغوص مع شيخنا الحبيب فيما كنا نتكلم عنه حول طلب العلم والأدوات التي يمكن أن يكون بها الطالب مميزا في أدائه وفي تحمله. غواصا ماهرا. طيب قبل أن نقلع طبعا في الجزء الأول من الحلقة، أنا كنت تعبان وهادي شوي وساكت أغلب الوقت، فجاء الشكر والثناء على الصفحة أنه والله إبراهيم سكت وخلى الشيخ يتكلم، فأنا ما عندي مانع الآن أنا أسكت الآن وحضرتك تسألني وأنا أجاوب عليك ونكمل نص الحلقة عشان اللي فرحوا نزعلهم مرة ثانية. طيب شيخنا الحبيب نقول وبالله التوفيق. كنا سننتقل للحرص، ولكن استأذنك قبل أن ننتقل لمسألة الحرص، الحرص من الحرص على العلم، ولكن احنا نسأل عن الحرص اللي هو الحرص من البخل. سؤال يخطر على البال، عن اتكلمنا عن الأداء وحسنه مع الملوك أو العلماء أو غيره، لكن هناك أداء يجب أن يراعى وهو الأداء الأعم اللي هو تقدير الشعب المقبول. هذا الأداء لعامة الناس وحتى لبعض الجهلة أو لغيرهم قد يكون الأداء بطريقة خاطئة سببا للتنفير عن الدين، بل لترك ركن من أركان الدين، لترك ركن من أركان الدين، أو لعله حتى لسبب للقتل كما كان في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عابدا فدله فقال له ليس لك توبة فأتم به 100. السؤال عن رجل سأل عن زكاة، سأل عن ماله الذي جمعه أيام جاهليته إن صح التعبير، وقيل له يجب أن تتخلص من هذا المال وتنخلع من كل مالك لأنه جمع بصورة غير مشروعة دون أي تقصي دون أي دراسة لهذا المال، فقال له انخلع من مالك. فلما طرح عليه الانخلاع من ماله قال انخلع من بيتي، ورفض هذه المسألة. ولعل هذه الصورة التي وقعت تقع مع كثير من الناس المشتغلين بالفن أو بغيره حين يطرح عليهم الانخلاع من مالهم بصورة أو بأخرى. حسن الأداء أو الذكاء في الأداء في هذا الوقت لعله هو المخرج لتثبيت هؤلاء بعد الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا ولا شك أن خطاب العصاة غير خطاب الطائعين، زي ما أشرنا إلى ذلك طبقات الناس متباينة ومختلفة، وينبغي أن يكون لسان العالم لهذا يناسب حاله. يعني النهاردة مثلا يجي واحد غني جدا ولم يكن يتحرى في كسب المال وأراد أن يلتزم مثلا